فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعنو واناكسن دغيستيال ميل كستو جوكتان كسو دوادا برنامج كلوحة ورئيسي دا إذا عدى الفرقان عاوانا خود بداءت كو دغيست دونتان وحاكم دا عيدا مدى مجاهدين تا الشباب اوير جد غل اهو لغي عيدا مكاترسن كو بانغرافت ايو غرغر حل اي مرأي دولايت كدق مدى مساجد علي قدود اي شبه لها دحي حركة مجاهدين تأل شباب أو مشروع بيقلين أهكا سميسي ديغان كأربو أي ولاية جبوين كا كلمة أوجيدية متكم دا مسؤولين تحركة الشباب المجاهدين يددك ديغان كأسود ويهي مشروعان أياد دقيس الدونتان قرح قاري لغو قبي وعيد مدا بانغرافتا لغو لبيك صدي دولاتك مقردا كسمايو سوغان لي شربيو كتيري معويس ليدا فرين أدري ددك كقيب خادان أيه حملة إعلامية حسن شيخ محمود مسؤول كترسن دولة أوقري إن مقدش أي كجرته أمن الدرائية نظافة حموه هوين كقنقن بولا فولاي أو أغا بيكور إيجي مجاهدين تأل الشباب درول قاري أو مركالي لغو ديلي قبل كشبه الله دحي إيا إسباروين آد أبدان أو بلغن قبل كاسي قد بداسي أياد بغيس دونتان سو سارست برنامش كو حق عموين إيجا سيي وريهين محام علي ومركالي روحة فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. وهبني من جمع آشان يطبنك بشا جماد الأول سنة دكون أفر بقل أفرتني أفرت هجرقة كسو دوادا برنامج كو فافاسن هو قالو كدنا عيدمدا دولد هدرالكا يا مانتا وحا اي كدعين دولايت كيسمايو يا دولايت كا مساجد علي قدود هدان كهر المرنوح غاري عيدن ايا قرح حوغن لو لا بيكسداي دولايت كا مغلدا كيسمايو غاري غاسي وحا لا سود عيدما كترسن بانغرافتا وحنا قرحا اي كو نوقدين ديمشو يا داوع شبيلها دخينا وير كمين اه يا مانتا ولد فرقان اي دولايت كدغمد مساجد علي قدود وحا لوغو دغاي عيدما كترسن بانغرافتا اي كو غورغور اي دولد فدرالكا كمين كاسي ددك كو دنتي وحا كميد اها سركال كترسن دولدا او لورنجري الجيق وحنا و اها تريها سردونك اوركا كوباد اي عيدما دا غورغور شنكلنا و اي كو داوامين وحنا اسكرتا داوانتي كو جيري سركال لوغو ماغعابو بارغال او اها تري كو خيغينكا اوركا كوباد اي عيدما دا غورغور تركي غونا او تاوبري وحا سيدو كلا دغال كاسي لغو داوعي سركال كلا او لغو مقعبو محمد جليل او اها تاريه كوح كترسن ارورك كوباد اي عيدما دا غورغور اي مان تاكمين كلاو لغاي دين عظيم هو السامي، دين عظيم. إذا عاد إسلامي كاهي الفرقان اياد نغلا سعطان وحان قيبه هورة تلابسان الى برنامج كالوحة حركة المجاهدين تأل الشباب أيام مشروع بيقرين أهكا سميسي ديغان كأربو أي ولاية جبوينكا ضدك ديغان كأي أد أسودوي مشروعا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاك الله خير الجزاء إذاعة الأندلس الإسلامية، فجزاكم الله خير الجزاء. أربو ما أنت وحيد تاغنتاي فرحدي أغويني أربو وحاسو مري جرتي أيام مشهور وبيه الآن أمد أولي إنجرين بيه أغودون أكونتون كيلومتر وأي كدون إنجرين، لكن بفضل الله وبرحمته فبذلك بان أنكو فرحصنا إلى مهديان لناي هذا جبوينك إسلامي أهنا عمرك كاس يهول كاس يجودي كاس أي بحسي يذن وانقوم هاد علينا بعد الله. فوالله ينقر أرتي بيان مانتا أربو صغيرا وكبيرا مانتا دا أجدا سيدا أذكر كدون دان كاميرا دا رق يطمر يهوين عرور الله مكال أهرين بيهي با وحي نولمي دي إن حياتي دي أمد دا أيدي بغوصو اللابتي وحان مر كواد يمر لبات يمر سدعات بأن ليهي بعد الحمد لله ولا يتجوب الإسلامي فجزاكم الله خير الجزاء أميرا ومأمورا وحان الله جل وعلا عن كعود سنين إنو نور كان نوشدا إيه نورك إسلامك إيمانك إن الله نوزا إذيو هذا وقام وريقا يبنت يبول حفتها ينا أن الله جل وعلا أونك كافية وبنك كافين دونا مصداقا لقوله تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين وحان ليهاي ولا ليال وفرح ظناهاي وما ننتهر أربو إلى شين حقيقة وما ننتهر أربو إلى شين وعن ليهاي لأن إلهي قول كيسا وحوها وجعلنا من الماء كل شيء حي إبيه دينو جوان حياتي دينو صلى الله عليه وسلم فجزاكم الله خير الجزاء من الإذاعة والكتائب والولاية فجزاكم الله خير الجزاء لأن أربو هدانا إيمانتا وعن الله إيمانتا ما ننتي عن ألاني فجزاكم الله خيرا حركة شباب المجاهدين وهو قانك أجي أبو عبيدة إلهي حفظه الله إلهي صنكم هذا سنة حركة هوغانكا أجي صنكم هذا سنة الحمد لله أي كلا صنكم هذا سنة ولاية جبوينكا وهوغانكا أجي محمد أبو عبد الله وهوغانكا أجي صنكم هذا سنة أي كلا صنكم هذا سنة بهذا إذا عد الأندلس أو سنة بوغدن في فايل سنة بوغدن صنكم هذا سنة لما إن شاء الله إلهي إذن كس ما أرك يجتانا بي وصل حريرسي تبوين كونتن إشان كيلومتر سلاك حريرسي بو آل سلاك حريرسي أربع لغرافيش أربعة ولسنا أقولي أم كيالي إرفات كيالي دبعت دي ياشي إلهي سبحانه وتعالى كورقه وبياك معنا تهيك أجي مشروعك يا هرجلي ومالك اللي لح بلاد التضاب بلاد إن شاء الله جد سفجري ومعنا تبياك سك دانس ديجناك مالك اللي سكون إلهي سكون هذا سن أولك كي إسكليها مسلمين تو إسكلي غاسها إسكليها حركة شباب المجاهدين أمير كبرق أفريقيا إلهي مالك اللي سكون إلهي أنا حفظ إلهي مالك اللي سكون إلهي حصو دين إلهي الصوغ لما مسلمين إلهي مال الكريم سنكرر إلهي الصوغ بذلك يعني تجهد البسش إلهي مال الكريم كمرد على إلهي أقبال مرد عليه إن شاء الله مال الكريم بي جبوين كسلق جيب ومال الكريم سنكرر لغرافي أربع وفي كيس أربع يشتنو أوتت كي دانسي ديشان وجد عمال لك دانسي ديشان إلهي كم حدسن إلهي بمحد إسكال سبحانه وتعالى حال كان نو كاني بيه ونظيف كأها الله حسبان أمهد إعلينينا الله حسب محد إسكال عربو ونوجر تبوء على كونتن إشان كيلومتر وحال كي فلسطي قدن جرني طوان دولار يو كبادن الليه بيه حال كان نو كاني الله حسبان أمهد إعلينينا ما أنتو حنو تهي ما نان رين رين أه وفرحات بادن يا نو تهي الله محد إسكال كسوكو محد إسكال حركة الشباب المجاهدين يا محد إسكاله وأنا أقوم محد إلنينا حركة شباب المجاهدين بن أقوم محد إلنينا خاصة وحأقوم محد إلنينا ولاية جبوينكا أبو عبد الله وأنا أقوم محد إلنينا هل كان بيها جهد كبيحي بيها هل كان برقنا هيا وما تتبين لجليه كراتي دبعت درج مرجري الله النجساري الله سبحانه أقوم محد إلنينا قال رأى دونمين أنت قال رأى أنا قد دونمين إلهانو حافظيو حركة شباب المجاهدين أنت أصيان كسر كوريا هذا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله. ولاية السلام يجي أركتيا إذا كنت إشان كيلومتر أنت إنه أركتيا ساحل جنتي وبي نوكشي أنت نوكشي أنت بقول كيف سقاشن وسونك ما حد لقنا الحمد لله ما حد إلهي أسكلا كسر أدي سقاش قاش تأسكلا الحمد لله دبعت بدن ور قامت وقدنك أركتيا قدن يدي إيه ملون ملون ال ملون ما جرى قبل ما مركنا ورت أتى قعدت أكثر ويال كتي أنت أصلا أركتيها إذا معنا لو بلوت كدم أما بل إبر كدم هلا جرى ولا إسكوراب كذا فوسط كذا الحمد لله أدي سقشقة أشتى وما حتى أسمرك تلياني إنجليز يا ينك بدن إسومالي هول بدن سقودن إد أمدة ولن قبتي ما جرنا ما أنت وما أنا أصلا هل ما كرنا وأعطي مثلاً خنتو إنشان كيلومتر أو بي سرق هذه مثلاً لن تمدي أو ولقيت أنتي لواي إلى بؤال أو بي لونك قوي ما أنت ما أنا أصل هلمان كرما ما هذا إسكلا ولا إسلام كوسكلا ونصومك ما هذا لقنا مسلمين لما أنت ملك جوجان يهول ولد ولاية إسلام ك ما حد بين أصومك لقنا أصل هلمان وفكستو أو مثلاً أصومك الجيل كان ساكوريش يكيس دلت في أصو هلمان وف كنت مثلاً أدون كسكت طبعاً، هان كنت مثلاً آخر أعمال كنت سلسة أدون كن ولي كوبا جالس لك على حسابهم، تبادن أو دبات بادن سلكم ماري إلى مالنت ما أتمنى كلا حل قال ها أنت إيش أو وقت بادن أو سكري ما ستأوسون كلا إني آن سك هل في دوس ستأوس مالنت مالنت أنك خير بادن أو أنك في إيد بادن تو مالنت أجي إلهي أمهات إسكلا ولي أو لب أنكم نبي أربو توبتي كنون كويتي الحمد لله إلهي أكم حسن أمهات أتأكد ولاية إسلام وكم حسن إيدو مفرح سن متي بدن او oon iyo neto rafaad neheshin warta arigu waa mar bii sunuun gale marna abaar agto rafaad waa oon iyo neto dhibaato waa oon marni alxamdulillah ilaahay mahad iska leh maawana ilaahaykii maawana gacan naga siisay in oogi tubooyinkii 15 kilometer intay sukani ilaahaykii nuun sheeni waa mahad iska leh alxamdulillah intaas kadib wilaayada islaamka waa kama xasan maawata iran waaliga oo tubooyinkii nuun ku kooyan waliga wilaayada islaamiga ah ee jubooyinka sheekh maxamed abu abdullah ayaa ka hadlay biigelinta deegaanka iyo maraxishii ay soo martay بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إن الحمد لله ثم الحمد لله إلهي سبحانه وتعالى نفذ ذي مشروعا رد له بيها القوكيني ديغانك أربو هنا أنت مشروع دور بلوت سعودي أيوها إن أنت يا الله فري هل كان هدى أنت أغنهي وديغانك أربو وتولد أربو muddo waxa weeye boqolaal sano ah wax biyo ah deegaankan laga helay ama ceel ama biyo kale meel kale laga soo jeeday ma ay jirin waa deegaanka ugu onka badan ayuu aha maanta oo dhan halkaan ayaan joognay waxaan sugeynay furitaanka macnaha mashruuca aan mahadana waxaan ugu gaartay xilli habeena alxamdulillah rabbil alamin aan ilaahay haduu idmo umado dhan baa ku dirsan doonta boqolaal iyo kumanaan umada ayaa halkaan degan waa deegaan aad iyo aad u ballaaran aan biyo ceelalna waxa weey meesha ugu sakeysa ayaa hadda meeshaana oo u jirta 15 kilometer waa meesha biyo iyo ceel ugu sakeeya alxamdulillah rabbil alamin in badan baa waxa weey lagu taamayay maanta ayaa waxa weey ay hirgashay mashruucan waxa ay ka soo bilowday meesha la yiraahdo radile waa dhasheeg weyn oo u dhow waxa weey magaalada buule waa dhasheeg afka ku haya magaalada buule waxa laga qoday laba ceel labadii ceel kadib waxaa laga dhisay maxaa la dhihi jiray barkad weyn baa la dhisay mashruuc weyn baa meesha ka bilowday waa la soo qaaday dhowr bilood buu socday shan taraal baa dhexda laga sameeyey iyo baraaga kale hadda magaalada ayuu yimid waa maalin farxad leh deegaanka oo dhanna halkaani dhooban yihiin maanta oo dhanna waa la taagnaa haddana habeen bay noqotay alxamdulillah rabbil caalamiin waa farxad iyo reenreen ayay u tahay wilaayada jubbooyinka sidoo kale dhammaan bulshada ku dhaqan deegaankana farxad bay u tahay caawa lama koobi karo farxadanada alxamdulillah rabbil caalamiin nooca mashruucan waa nooc cusub weliba waxaan arki jirnay baraago waaweyn oo dhulka laga qaado cirkaas la geliyo laakiin maanta alxamdulillah rabbil caalamiin tubooyinkii dhulka la dhigay barkadihii dhulkii ku samaysan yihiin waxa weeyaan bareshar ayaa wax weey biyaha meesha lagu keenayaa ilaahay mahadii mashruucan baa hirgelaya marnaba qalbigayga ma aysan gelin laakiin maanta waan u jeednaa waxa weeyaan wanaagga iyo khayrka iyo waxa weeye biyaha sida ay u xoogga badan yihiin alxamdulillah rabbil caalamiin ilaahay subxaanahu watacaala baa noo fududeeyey ilaahay baa noo saaray waxaan kaga mahadnaqayaa dhammaan shaqaalihii ka shaqeeyey mashruucan waxaan kaloo u mahadnaqayaa walaalada maktabka maaliyadda oo juhdigooday dhan iskugu geeyay mashruucan inuu hirgalo amiirka oo ugu sarreeyo xarakada shabaab mujaahidiin abi cubayda xafidahullah khayr allah siiyo iyo dhammaan maamulka degmada buule iyo dhammaan maamulka sare ee wilaayada jubbooyinka iyo dhammaan dadka deegaankaba ilaahay subxaanahu watacaala ka abaalmariyo iyagana juhuudii iyo xoolihii ay bixinayeen iyo khayr iyo waxa weeyaan dadkii shaqaalaha ay soo dhaweynayeen aad iyo aad iyo martiqaadkii weynaa ay sameeyeen aad iyo aad baan uga mahadnaqaynaa jazaahumullahu khayran laakiin dhammaan mashruucan min wa ilaa qarashkeeda waxaa bixiyay xarakada shabaab mujaahidiin waa mashruucii ugu weynaa intii hadda aan joognay wilaayada jubbooyinka min 15 kilometer waxa weeye mashruuc biyo intii looga soo qaado magaalo kale lagu keeno waxa weeyaan aad iyo aad bay waxa weeyaan saameyn badan ay noogu yeelatay ummaddana waxa weeye saameyn badan bay ku yeelatay dhammaan 15 kilometer waa burwaaqo sooran intaas oo meelood ayaa biyaha laga cabayaa alxamdulillah rabbil caalamiin wax aan koobi karna ma aha farxaddan iyo reenreentan dhammaan dadka ka soo qayb galay munaasabadan ee maanta oo dhan halkan taagnaa hadday noqon lahaayeen maamulka hadday noqon lahaayeen maxaa lahaa odayaasha dhaqanka culimada dhammaan dadka deegaanka iclaamka iyo ummadoo dhanna waan u mahadnaqayaa insha allahu tacaala waana sii soconaynaa meelihii kale oo mashruuca waxa weeye hadda meeshii ugu dambeeyey mashruuca uu ku ekaa ayaan hadda taagannahay magaaladii la rabay biyaha in la keenaan taagannahay haddana gadaal baan u laaban doonnaa meelaha ay ka soo bilaabatay iyo qaabkay barnaamijkan uu ku soo bilowday ayaan insha allahu tacaala baan tagi doonaa hada wabillaahi towfiiq wa hagaag markaana ku soo dhawaada suugaanley sharabiye ka tiriyey xaaladda dalka gaar ahaan dagaalka uu ciilaamiyay Xasan Sheekh fariinno u diray Maleeshiyaadka ka qayb qaadanaya xamlada. Walaal magacaygu waa Sakriye Maxuddin, waxaana ku nool gobolka Shabeelada Hoose, gaar ahaan waxaa deganahay deegaanka Kuyabarow. Marka waa kaas taariifkayga. Wata abwaana in Xasan Sheekh Maxamuud xamlo ayuu ku dhawaaqay isagoo abaabulay maleeshiyaad macuuslay ah. Sidee u aragtaa xamladaasi? Maxaan u soo jeedinaysaa maleeshiyaadka ka qayb galaya? Haa, walaal waxa u soo jeedinaa horta xamladan waa soo jiri jirtay, siyaabo kala duwan ay soo jirtay, magaca badanaa loo soo bixiyey. Hadda ciidamadii kufaarta soo duusho kale waxaa loo bixiyey ATMIS, iyagoo wax badan qaban ayayna fashilmeen. Saas daraadeed marka waxaa la sameeyey wax aag bedelasho la yiraahdo. Aag bedeshadii ay gaalada ay sameysay sida Mareykanka oo kale talo oo waxay keeneen in qabiilada Soomaaliyeed la hubeeyo, laga horgeeyo dadka mujaahidiinta oo dagaalamaya. Saas daraadeed marka qabiiladii dadkii dhalinyarahay ay kiciyeen, waxayna ka heleen dad aad u badnayn oo kuwa ugu dhurka daray ah. Waxay sameeyeen dadka iyaga ahaa oo farakutiriska ahaa ee qabiilo kala nooca kasoo baxay, sidaasi dagaalkii ku galeen. Marka waxaa leeyahay dadka Soomaaliyeed oo ku kadsooma barnaamijkaas isaga, waxaa leeyahay warbar iyo beeraa laheedeen, dad iyo deeqaa laheedeen. Soomaalidu waa xoolo dhaqato iyo beeraley. Nin xoolo leh ee beer leh ee dhaqana inuu gaalo ku daba xirto waa ceeb, aqli ahaan keeni mayso. Nin oo macnaha Ameerika ka yimid ama meel kale ka yimiday ee haysto asagu baasaboor kale, ee maanta haday xaaladu fashilantana iska duulaya waddankiisa u naqaayo inaad ku daba xirato oo wiilkiisa dibadda joogo, xoolo haduu lahayn ay dibadda u jiraan, inaad ku daba xirato ee maanta uu ka horgeeyo mujaahidiinta iyo qabaailka Soomaaliyeed oo muslimiinta tahay, ceebay kugu tahay. Marka aqligiini gadaal u shaqeeyo, horta aqligiina soo ceshada. Kuwan kaloo marka murtadiinta ee maaragtay iclaamsaday xamlada, iyaga waxaa leeyahay xamladii dacwo kalena waa ku hoos wadaan oo fara badan oo noocyo badan leh. Hadda waxaa ugu dambeysay dhacdadii oo maaragtay ay dhaheen nin iyo nina isguursahayo oo xataa naagu ka olaolayhaysa iyo naaga naaga isguursahayo. Saas daraaddeed marka horta nin iyo nin waxay kala dheefayaan iyagaa la weydiihaa, naag iyo naagna waxay kala dheefayaan iyagaa la weydiihaa. Soomaaliduna ma rabto barnaamijka noocaasa, leanna huquuma lagu soo halaag. Soomaalina halaag ma rabto, intaas leeg dadaa lagu dabagadiyey. Marka nimankaas iyagana waxaa u diraa shiribkan dadka Soomaaliyeedna ha ka faa'iidaystaan laftirkooda, qofkan qaldaan qabo. Marka waxaa iri afar wal xaato raku taal, afar wal xaato raku taal, iloo riyaqa waa rafaad, afar wal xaato raku taal, iloo riyaqa waa rafaad, afar wal xaato raku taal, iloo riyaqa waa rafaad, afar wal xaato raku taal, ridaacaad iyo raab cidla, ridaacaad iyo raab cidla, iloo riyaqa waa rafaad, ridaacaad iyo raab cidla, iloo riyaqa waa rafaad, ridaacaad iyo raab cidla. Waxaa ilaahdana laba raga isroor siigood, laba raga isroor siigood, iloo riyaqa waa rafaad, laba raga isroor siigood, iloo riyaqa waa rafaad, laba raga isroor siigood, iloo riyaqa waa rafaad, laba raga isroor siigood. Haa, asaandana waxaa ku diray wuxuu rumeen rasuululah, wuxuu rumeen rasuululah, iloo riyaqa waa rafaad, wuxuu rumeen rasuululah, iloo riyaqa waa rafaad, wuxuu rumeen rasuululah. Waxaa iraahdana inaan la rafin raayadan, inaan la rafin raayadan, raayada tawxiidka waaye, inaan la rafin raayadan, inaan la rafin raayadan, iloo riyaqa waa rafaad, inaan la rafin raayadan, iloo riyaqa waa rafaad, inaan la rafin raayadan. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. Odmasanta abwaane, waxaan siinayaa mid ka mid a abwaaniinta ila jooga. Hay abwaan, soo dhawow, ku bilow magacaada. Walaal magaciiga haddaan ku bilaabo waxaa la yiraa Shirwac Abuukar. Walaal, waa aragtidayda haddaan ka dhiibto, horta waddankan Soomaaliyeed waa waddan muslima asal ahaantiis, waddan ummad muslimiina ay leedahay, diinka islaamkana weligiis ka shaqeyn jiray. Sidaas awgiis waxa ku soo duulay dowlado kristana oo kala duwan aad u fara badan waxay ugu soo duuleen wax kala ma ahan inuu diinka Ilaahay inuu ka shaqeeyo waay waxa intaas la jirto oo soo raacay kuwa rida oo fara badan ee hadii aha leeday arab kala duwan iyo ajab intaba oo qolba waxa waa wadan magaciis wadato marka sidaas awgiis anigoo la dardaarmayo kuwaas gaalada ah inuu wax mabda' ayagu ay wataan inuu ka shaqeeyo Soomaaliya weligeen ummad muslimiina oo waxa way rag ka dhashay ummad muslimiinta rag ka dhashay u taagnaa jireen la iskana dhici jiray haddana marka dadkii qaybo kamid ay kaleen kuwa gaala raaciya ah mabda' ay ayagu wadaan inuu ka shaqeeyo oo dadka hadii qayb raacda qaybta kale aysan ogolayn aniga u sheegayo aan rabo anigana halkaan inaan ka dhiibto fikriga aniga la dardaarmayo ummada muslimiinta inay iska dhiciyaan gumaystahaas oo inay dulli iyo waxaan ilaahay oo san raali ka ahayn asalna aan u lahayn intaan ku noolaalahaynay inaan adduunka ka tagno anagoo ilaahay adoomano ah inay nooga wanaagsan tahay anigoo kula dardaarmayo ummada muslimiinta waxaan leeyahay caynku taal arafaar waalxaato caynku taal afaar waalxaato caynku taal arafaar waalxaato caynku taal afaar waalxaato caynku taal waa ceebe miiska ceyrino afaar waalxaato caynku taal waa ceebe miiska ceyrino afaar waalxaato caynku taal waa ceebe miiska ceyrino afaar waalxaato caynku taal caabudeyn oo ku leeyahay nimaan caasiiskii caabudeyn nimaan caasiiskii caabudeyn waa ceebe miiska ceyrino nimaan caasiiskii caabudeyn waa ceebe miiska ceyrino nimaan caasiiskii caabudeyn waa ceebe miiska ceyrino nimaan caasiiskii caabudeyn arradan oo ku leeyahay niman casiiska caabuday ilaahay niman caabudayna oo la jeeda marka kuwan ilaahay caabudayna oo gaala oo kristan oo waliba waxyaabo xitaa in afka laga sheegay adag tahay sheegaya joogaasi waliba ka dhargeen marka kaceesha caradan arinoo kaceesho caradan waa ninkii aan casiiska caabudayna macnaha dhulka inta joogo ka dhargay marka inuu ilaahay caasiyo waa asoon ilaahay caasinay inuu haddana waddankiina jooga haddana waxaa ceeb nagu sheegay inuu ka dhargabo caradan arinoo kaceesho caradan dan waa ceebe miiska ceyrino dan waa ceebe miiska ceyrino iska dhaafa inuu kaceesho iskaba dhaafa calan surta arinoo caawo calan surta oo ku leeyahay midda kale nagu caan baxe cawaanta naagu caan baxe waa ceebe miiska ceyrino dad aan waxba garan oo waxaa waaye xitaa xayawaanaadka kuwa xalaasha iyo kuwa xaaraanta xitaa dhiigga ka cabo oo cawaana iyagoo qaqaawan iska socda waxaa waaye inta nala soo ciidameeyaa waddankeena loo soo diray kuwaasaana la rabaa diinka ay wadaan in nagala dhaadhiciyo waxaa waaye dalkeenna iyo dadkeenna diinteenana lagu fasahaadiyo marka waxaan leeyahay idinkoo asal ahaan dad muslimiin ahaa ilaa haddana diinkiina haysto inay cawaantaasu qaaqaawane dhiigga cabteynta idin yimaadaan ee waxaa waaye idinka dhaadhiciyaan mabda ay wataan ceebay idinku taha marka iska dhiciyaan leeyahay caanbexe cawaanta naagu caanbexe waa ceebe miiska ceyrino waa ceebe miiska ceyrino waa ceebe miiska ceyrino waa ceebe miiska ceyrino waa ceebe miiska ceyrino دمان عبودين مدك لا دمان عاسيسكي عبودين دمان عاسيسكي عبودين دمان عاسيسكي عبودين دمان عاسيسكي عبودين كعيشي مايو عرضان دمان عاسيسكي عبودين كعيشي مايو عرضان دمان عاسيسكي عبودين مدك لا أنا والله الله يوم مد مسلمين تا كاف كتال أرشد أحوال حاتو كاف كتال أرشد أحوال حاتو كاف كتال أرشد أحوال حاتو كاف كتال أرشد أحوال حاتو كاف كتال كل جن مسو كاشانا أرشد أحوال حاتو كاف كتال كل جن مسو كاشانا أرشد أحوال حاتو كاف كتال مدخل أو كل يهدين كريلي دود كتاب يا دين كوريلي دود كتاب يا دين كوريلي دود كل جن مسو كاشانا كتاب يا دين كوريلي دود مدخل أو كل يهاي كل جن أركبير يا كوراي كل جن أركبير يا كوراي كل جن كبير يا كوراي كل جن كبير يا كورا كبير يا كورا وعاول جدا مد ير اي مد وين سان كلنا هاي كلين كبير يا كورا كلين كبير يا كورا كلين كتاب كاميسو كاشانا كبير يا كورا كلين مد كلاتو كلي هاي كفار يا مرتاد كوركا غوي كفار يا مرتد كوركا غوي كل جن مسو كاشانا كفار يا مرتد كوركا غوي كل جن مسو كاشانا كفار يا مرتد كوركا غوي كل جن مسو كاشانا كفار يا مرتد كوركا غوي كل جن مسو كاشانا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دين عظيم هو السامي gudoomiye ku xigeenka bangiga dhexe ayaa waxa uu sheegay in amni daro iyo nadaafad xumo ay ka jirto magaalada Muqdisho, isagoo sheegay in dhacbaahsan magaalada loogu geysto dadka ku nool gobolka Banaadir, waxaana uu dhaliilay dowladda federaalka. aniga de suudkan asbuuc baan wataa horta inaan sheegay marka Ciise iyo Madaale iyo tiimkaas mar hore soo galeen klabkan, marka waa hilmaameen shacabka iyo waxay ka filayaan madaxda. marka qamista qamista ka horeysa aniga anoo lugeynayo jambal wato oo maraayo meesha la yiraahdo Dabshiil meesha ku taal macallay taray biyaana bali soo wacay waxa la yiraahdo golaha wasiirada ku magacaabay gudoomiye ku xigeenka bangiga dhexe waa iska lugeynayo waa run warkaas marka xaafad bulxuweel yiraan waa deganahay marka wax kan sheegay rag war shacab u sheegay waa waxaan ka cabsanayaa deebaalmahan de albaabka xataa waa laga furay baabuurka waa laga waalay magta marka hadaan sanad kale sii jawaabay halmaamaaba dadkaas iyo masaakiinta iyo waxa baahida jirto dadka marka Madaale iyo Lamidka iyo Ciisana war hore ka soo tageen marka inta transition ugu jiro aan wararsanah baa waxaan filayay in dawladda qabataan u sheegi lahayd marka raal iska ahada gobolka Banaadir horta canshuur badan aan bixinaa qaar odayaasha naga qaata oo Ilaahay Xasan Sheekh soo dir hadda meel darnay kasi bixraban qaar kale dawladda hoose iyo dawladda federaalka naga qaata xaafada ma lugay kartid tuug ayaa gudulays toore ayaa lagu dilay adoo mobeel laga qaatan rabo aw wiilkii amniga loo soo magacaabay meemaan meemaanta magaalada dhan waa isku mid waxaan nabad heysta inta buurufka heysta ee luuqaan ila degan bisaan nabad heysta intiisa kale waa rafaadsiin taas number 1 waaye waxa intaas ka daran xamar waa dukaafad waa wasakh meelo baqashina yala diiqa taala balaaya taala xamaleen ayaa meesha lagu sheegi lahaa maahan janiskaanu kalmi soo maray ustaad dawladda hoose inay siyaasada yareeso ee service ka badiso baan u sheegay haweenka ku dhaqan degmada Buulafulay ayaa mujaahidiinta ku wareejiyay agabyo kala duwan. Hadiyadahan ayaa isugu jiray buskud, timir iyo caagadaha dahaaran, go'yo, imaamado iyo agabyo kale oo muhiim ah. Abu Muslim oo ka mid ah culimada diinta Islaamka ayaa ka hadlay munaasabadda. Xafladan waxay muujinaysaa in ay iftiiminaysa دور النساء في الجهاد في سبيل الله كارنت مقله او اي هوينك مسلمات كاه قبلها مسلمات كاه كنا على ولايه باي اي كل ايهين الجهاد في سبيل الله أي موجنيسا وحن الله يهي قبلها خير الله ينسيه وحويان وصدقه ويان صدقه الآخران تان لقارين الدنيا ذا أيها اللغة عانا مالا أيها اللغة النعفية أيها اللغة فائدة الدنك أضاء النول آخرها دات تكتدنا كبسي في عن سيدوك المناسبة وحكا ذا فيينك نقابة ولاية إسلامك أهي باي جزاكم الله خيرا رنتي كالنتي أمدوركي لها ينجب لها مسلماتك قبل كباي أو رنتي قبل كباي رن كالنتي كلها ينجب له جزاكم الله إسن يا غالين وانا فوليدن خير على سنسيو مركة هده ميبا مرخاتكو أنا جيجا أو رنتي قوب جوغن كو أنا أرغاين هدايات أولو ريجيو أو لكي إلا لها ينهاينة oo hindo ka hayno yaani fiiriyahayna inta hadal sheegi adadan waaba tan gibdhahayoba sheegano jawaabenu jazaakumullahu khayra kulunkun hada inta lahanko kulumi ugu dambeeyti haweenka bulo furay ayaa waxa ay ka warbixiyeen agabyada ay wareejiyeen waxaan inta ku wareejineyna 220 caag talana oo caagada galeysan oo mujaahidiinta inay biyo ku cabanaan rabna insha Allah furmaha joog waxa kale inta lagu wareejinaya بقول إلى باتن حب أو قوية قوية هيك الدبالون هاي ويلش مجاهدين تدحن تين هيك الدبوشان للرب إن شاء الله وهاكلو أنت اللي هو رجينا يا أفرتن كرتون أو تمر وهاكلو أنت كور رجينا هنا دي إلهي الرحمن كهو قال هذا لواتي شن لور بسكده أفرتين سديت حب أو عم ما ذا لحظة حب أو كوبته شاهي اللي هو عبئه وحن ليا ويلش مجاهدين ته قبلها كنول قبل كباي qasatan degmada buulo fulay inay garabkiina surinyeen oo idin dayacayna insha Allah biid milay kariin nuhanni jamee'a aljabahati fi thuhur alizzati walribat bistimrar alamaliyat alistishadiyya walribadi fi sabilillah wa fariidatu aljihad hatta la takuna fitna wa yakuna ad-din kulluhu lillah ala aqulu li amrika li ghayri allah lan narka nuharridu masjid al-aqsa kada somali la narji gabadha gudub ramshka u hayaan isla soo gaarnay darwal gaari ayaa markale lagu dilay gobolka shabeelaha dhexe waxa uu kamid ahaa dadka ariga u safriya magaalada muqdisho waxana si gaar ah dhacdadan ay ka dhacday duuleedka degmada raageere ee gobolka shabeelaha dhexe walaa in uu xalay waqti 3 saac iyo bar ah waxa dhacay fal aad u xun oo masiiba Ilaahay uu naxariisto waxaan ku geeriyooday walaalkeen Maxamuud Xasan Nuur nin la yiraado oo darawalka gaadiidka jidkaas isticmaala kamid ah muddo dhowr sano oo ku dhawaad 7 sano ay ahay darawal niman tuugaha jidku u galeen kulli xabadeena ku fureen qadartii Ilaahay asagaana ku geeriyooday kulli baawurku wuxuu ka soo baxay meel la yiraado Laba Garas oo degma ahaan aqayasa inay hoos tagto aan cadale meesha uu ku dhaco dibka kula dhacay oo ku geeriyoodana waxa way degmada Raagaceele meel dhanka badda xageed uga aadan oo la yiraahdo Hormagaale maya bar control ma niman Moreana niman tuugaha ahaayeen oo jidku soo galay xitaa baabuurka istaag lama dhihin meelahan toosh looma ifinin wax loo sameeyay ma jirin nima jidka ka soo leexday ajidka kasoo dhaca xabadoon hubi gaariga xamar oo soo socday eriyo soo safrinaya waday maya wax kale oo qasaare baabuur la dhacay way jirtaa oo baabuurkaas baabuurti ka dambeysa ah walaa in oo wax noo qorsheysan malahan wixii xukun ah waxa rajaynaynaa maamulkaas oo degmada Raagaceele ilaa shabeelaha dhexe waa la xiriiray gudoomiyaha gobolka Axmeere Makaran meedkan ilaa dertaan banaanka yaala maamulkaas aan ka warsugeyna waxa laala wixii maxaa ku jiraadaa ay noo keenaan ka warsugeyna laakiin waxa jecelnahay in cadaalada helno oo ninkaas si xaq barra lagu dilay asagoo shaqaysanayo oo maxaa ku jiraadaa adduunidiisa ku jiro qofna dulminin baa si dulmi cad lagu dilay mana aha wax oo maxaa ku jiraadaa loo qaateen in qofkaagi oo shaqo jiro in si dulmi lagu dilo sidoo kale gobolka shabeelaha dhexe waxa yaala isbaarooyin aad u badan oo ay dhigteen ciidamada dawladda federaalka sida ay sheegeen darawalada gawaarida halka ku kaxeeya isbaarooyinka sidaaba waxay ka bilaawdaan meesha la yiraado xamar dhexdiisa ka bilaawdaan xamar dhexdiisa waxaa taala shan isbaarta taala hadii laga tago laga gudbo gobolka banaadir shabeelle la dhaxana ayaduna waa tafanta ayaan dhaxdaas mar qalimooba laga qaaday hadii laga qaaday waxay safteen juqdi ay safteen isbaardi weyn hadii la qaaday juqdi nin u roogsadeena say waxa way ah waxa way waxba noo roonayd mugaas ina mid weyneedo hal mar aan diibno inuu wala fila tuursho ninkasta waxa uu rabana meel aan ku siinay naqata marka waa la qaaday isbaardi hadii la yiraahdo ninki laga qaadana oo mi inta ka tago meel ka gadaalayso ay saftaan waxba soo kordhime marka isbaardi nagala qaado si daacada noogala qaadan cuseyna meel walba waa noola rugaa waxa waa fagax hadaan ka baxno meel fagax u muuqataa noogala bilaaba ilaa aan ku tagno afrika tuulo calabara faa waxa gaysay miirtuuga alla biicade aa dhib nagula haya filatoora nagula wada waxa waa toog xataa furaha waa nagala siiba madaxda shabeelada dhexo oo cali guud waxa xaqeeyo inuu dhibkaas uu naga qabto waxa waa shaqaysa lanahay ilmaan ka biilanaa waxa waayay baabuurka haddii heleyska dhigaayo madaxda dowladda u sarraysa waxay tiri isbaara lama ogolo waana dhoobantay 24 saacaa haddana la dilo haya waxa waaye waa kuwa la soo dhigay oo military oo ciidam oo la soo dhigay oo hir shabeelle jawr ay kasoo dirato maha la soo dhiga waxay leedahay xadashi maxamed inkasta uu yiri isbaara lama qaadi karo juqda imaama kariyay leeyihin mas-uuliyad male nin qaadir dariiq oo jid la soo rogayo mas-uuliyad darama qoray oo heystaa iyo handag aduu baabuura wadaa waaba soo dego ku leeyahay haddaad baa dib diidan waa ku dilaba gudahna intaas ayaan ku soo afmiirayaa barnaamijka dhammaanteenaba sidaasi fi amaanillah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.